الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثامن والأخير من سورة الجاثية، ومع الآية 30، وهي قوله تعالى: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. أيها الإخوة الكرام، لما قال الله عز وجل: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، يعني أعمال الإنسان دقيقها وجليلها مسجلة عليه، ويوم القيامة تعرض عليه هذه الأعمال. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. والإنسان في هذه الحياة الدنيا إذا شعر أنه مراقب، أو أن اتصالاته مراقبة، أو أن حركاته مراقبة، ينضبط أشد الانضباط، ينضبط مع مخلوق مثله، ربما كان أقوى منه، فكيف مع رب الأرض والسماوات؟ فإنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. كل حركة، كل سكنة، كل قول، كل فعل، كل نظرة، كل تنصت، كل استماع، كل مزاح، كل غضب، كل وصل، كل فصل، كل عطاء، كل منع، كل ضحك، كل عبوس، كل الحركات والسكنات والأحوال والأقوال والاتصالات والغضب والرضا والكرم والبخل، كله مسجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أفضل إيمان المرء أن يعلم أن الله معه حيث كان. إذا أردت أن تعلو، أن يرقى إيمانك إلى مستوى أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهو معكم أينما كنتم. أنت أيها الأخ الكريم تستحي من إنسان كبير في أسرتك، تستحي أن يسمعك تقول كلمة بذيئة، تستحي أن يراك في ثياب مبتذلة، تستحي أن يراك غضوبا، فكيف بخالق الأرض والسماوات؟ إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. هذه الآية كان السلف الصالح إذا صلى قيام الليل وقرأ آية فاهتزت مشاعره بها يعيدها إلى الفجر: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. في عملك، في دكانك، في المخبر، في مكتب المحامي، في عيادة الطبيب، في مكتب البيع والشراء، مع خصومك، مع أحبابك، مع أقربائك، مع أعدائك، هل كنت عادلا؟ هل أنصفت الناس من نفسك؟ هل قلت كلمة الحق ولو كانت مرة؟ هل وقفت الموقف الأخلاقي؟ هل حابيت أولادك؟ هل قلبت الحق إلى باطل والباطل إلى حق من أجل أقربائك؟ هل اخترت رجلا ليس كفئا لعمل محاباة له، وفي من حوله من هو أكفأ منه؟ إن فعلت هذا فقد خنت الله ورسوله. هل كبرت على إنسان قضيته، ضخمتها من أجل أن تأخذ مالا وفيرا؟ هل هونت على إنسان قضية من أجل أن تأخذ منه مالا أيضا؟ ماذا فعلت؟ إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. الإنسان أيها الإخوة الكرام لا يستقيم إلا إذا رأى أن الله معه يراقبه. النبي عليه الصلاة والسلام رأى بعض أصحابه يضرب غلاما، فقال عليه الصلاة والسلام: اعلم يا أبا ذر أن الله أقدر عليك منك عليه، أن الله أقدر عليك منك عليه. الإنسان حينما يشعر أن المخلوقات التي هو أقوى منها حسيبها رب العالمين. سيدنا عمر بن عبد العزيز دخلت عليه زوجته فاطمة بنت عبد الملك، رأته يبكي، قالت: ما لك تبكي؟ قال: دعيني وشأني. فلما ألحت عليه قال: يا فلانة، إني وليت هذا الأمر ونظرت في الفقير الجائع والضائع وذي العيال الكثير والرزق القليل والمريض والشيخ الكبير، ذكر أصنافا تزيد عن 18 صنفا، والنص لا أحفظه الآن بدقته، فقال: فنظرت فرأيت أن الله سيسألني عنهم جميعا وأن حجيجي من دونهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهذا أبكي. يعني أنت سألت نفسك السؤال: ترى أنا أعطيت من حولي حقه؟ أديت الواجبات؟ ربيت أولادي التربية الصحيحة؟ ربيت بناتي التربية الصحيحة؟ اخترت لهن أزواجا أطهارا؟ لكن أم أن المال هو الذي غرك في قبول هذا الشاب؟ لم تسأل عن دينه، في دينه رقة لم تبالي بها، بس أردت المال فقط. هذه الفتاة يوم القيامة التي تقول: يا رب لا أدخل النار حتى أدخل أبي قبلي، لأنه هو الذي زوجني من هذا الرجل وهو الذي حملني على الفساد. لذلك من جاءته بنتان فأحسن تربيتهما حتى يزوجهما أو يموت عنهما فأنا كفيله في الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني أنت أب، تربية الأولاد والبنات شيء عظيم جدا، شيء كبير جدا. إذا ربيت أولادك التربية الصحيحة ونمت قرير العين فأولادك من دون عمل آخر يدخلانك الجنة من دون عمل آخر. فالأبوة أيها الإخوة الكاملة سبب لدخول الجنة، الأمومة الكاملة سبب لدخول الجنة، الدعوة إلى الله الصادقة سبب لدخول الجنة، إتقان عملك ورحمة المسلمين وأن ترحم المسلمين سبب لدخول الجنة. فأبواب الجنة مفتحة على مصاريعها، كل عمل ابتغيت به وجه الله وأتقنته ورحمت به المسلمين هو سبب لدخول الجنة. فلذلك أنت مراقب، افعل ما تشاء، قال تعالى: اعملوا ما شئتم. هذا اسمه أمر تهديد، اعملوا كتب، افعل ما تشاء، كل مسجل. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وقالت اليهود: يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان. في آية أخرى: سنكتب ما قالوا. سجلت أيديهم. فقبل أن تقول كلمة، قبل أن تغتاب إنسانا، قبل أن تفتري على إنسان، قبل أن تصغر إنسانا، انظر أن هذا الكلام مسجل، كله مسجل. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. هذه الآية يمكن أن تقف عندها وقفة طويلة، أعمالك في بيتك وأنت في خلوتك وأنت في جلوتك وأنت مع أهلك وأنت مع خصومك وأنت مع زبائنك وأنت مع المراجعين إن كنت موظفا، وأنت مع المرضى إن كنت طبيبا، وأنت مع الموكلين إن كنت محاميا، وأنت مع الطلاب إن كنت مدرسا، وأنت مع أي مخلوق. أيها الإخوة الكرام، لماذا قال عليه الصلاة والسلام أن امرأة بغيا كانت تمشي في الطريق فرأت كلبا يأكل الثرى من العطش، فقالت لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ بي. نزلت البئر وملأت خفها ماء وسقت الكلب، فشكر الله لها فغفر لها. الإنسان يقرأ هذا الحديث يقع في حيرة، يعني معقول إسقاء كلب سبب للمغفرة؟ بعضهم قال إن هذا الكلب في الصحراء لا صاحب له، لا تنتظر من صاحبه أن يشكرها، وهذا الكلب لا يمكن أن يقدم لها شيئا مقابل هذه الخدمة، لا الكلب بإمكانه أن يجزيها على عملها، ولا صاحب الكلب وليس موجودا، ولا أحد يراها حتى تشعر أنه عملت عمل عظيم الناس أثنوا عليها. كل عوامل الشرك منفية بالعمل، لا ليس هناك أناس يراقبونها حتى تزهو أمامهم بهذا العمل، يبقى المحسن الكبير، ولا في صاحب لهذا الكلب يشكرها على عملها ويعطيها مكافأة نظيرة إنقاذها هذا الكلب، ولا الكلب بقادر على أن يعطيها شيئا، لكنها سقته ابتغاء وجه الله فاستحقت المغفرة. فالإنسان إذا أخلص بعمله الله عز وجل يجزيه. يكفيك أن الله يراقبك، يكفيك أن الله مطلع على سريرتك، يكفيك أنك بعين الله، يكفيك أن كل كلمة تقولها الله عز وجل يراقبها. إن ربك لبالمرصاد، هل أنت صادق بها؟ هل أنت مخلص لها؟ يعني الطبيب المريض هل يحتاج إلى تخفيض قلب فعلا؟ هو لا يعرف، أي شيء تقوله له يصدق، تخفيض تخفيض، هل هو بحاجة إليه؟ أم أنك تريد أن ترفع من أجرك مثلا؟ هذه الدعوة يعني مقطوع بنجاحها أم أن الأمل ضعيف؟ إذا كان الأمل ضعيف كيف تقول الموكل مضمونة 100%؟ كيف؟ الله عز وجل بالمرصاد. لو انضبط الناس هذا الانضباط أيها الإخوة لكنا في حال غير هذا الحال، كنا في حال من الوئام، من المحبة، من الثقة. والله الحياة بين المؤمنين سعادة كبيرة جدا. أولا في ثقة ترتاح، إذا ما في ثقة معركة بالصيف، الشراء معركة، البيع معركة، كل شيء في لغم، كل شيء في مطب، ما تعرف إن اشتريت خايف، إن بعت خايف، إن تعاقدت خايف. هذا الخوف الذي يأكل القلوب سببه عدم الثقة، وعدم الثقة من عدم الإيمان. أما لو أن كل إنسان راقب الله عز وجل، القصة التي أقولها آلاف المرات، هذا الذي سأله عمر رضي الله عنه أو ابن عمر كما تروي الكتب، بعني هذه الشاة وخذ ثمنها، قال له ليست لي، قال له قل لصاحبها ماتت، قال له ليست لي، قال له خذ ثمنها، قال له والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني فإني عنده صادق أمين، ولكن أين الله؟ يعني إنسان يصدق الله يخليه فقير، إنسان ما يغش أبدا، ما يتكلم كلمة. ابي صديق عنده قطعة تبديل للسيارة 5 سنوات من باعت معه، غالية كثير، فجاءه شخص يطلبها، قال لي وأنا على السلم، سألني أصلية؟ هي مو أصلية، 5 سنوات ما كانت تنباع معه وثمنها كبير، قال له مو أصلية، قال له نزلها. كلمة لو قال له أصلية البيع حرام صار. يجب ألا تخاف في الله لومة لائم. هذا المؤمن، حكيت مرة قصة أحد أخواننا قال لي أنا بلف محركات قبل ما أعرف الله عز وجل، أيام بلاقي المحرك أجرته 5000 ليرة، بفتحه مقطوع خط فيه، بلحمه بالكاوز 5 دقائق، بيجي بعد أسبوع بقول له كان محروق، بشغل له إياه باخذ 5000. قال لي بعد ما عرفت الله، قال له 25 ليرة فقط، كفى، ما بيقدر لأنه ما لفه، بس هو هذا لا يعلم. يعني إذا كان في إيمان حقيقي تجد الاستقامة والخوف من الله شيء مبهر مبهر. إنسان مثلا بيبيع بناية من 12 سنة وما تطوبت، وبيعرضوا عليه أصحاب البيوت كل واحد 1,000,000 بس طوب لنا، شارية 38 أنفة رح أعطي 12 مليون، بعد ما صار في إمكان يطوب ما بياخد قرش، أخذ حقي وما لي عنكم شيء أبدا، تفضلوا طولكم كلياتكم. هذا المؤمن. هلأ تلاقي ألف إنسان يقول لك كفاعة مليون لطوب لك، أخذ حق البيت في كامله سابقا. الدين ليس بالصلاة فقط وليس بالصيام فقط، الدين بالمعاملة، الدين بالالتزام بالاستقامة. لما أصحاب رسول الله عليهم رضوان الله ظهر الإسلام صارخا في سلوكهم فتحوا العالمين، فلما انكمش الإسلام إلى عبادات تؤدى أداء أجوفا أصبحنا مقهورين. أصبح المليار ومئتين مليون لا يزنون في ميزان القوى قشة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. فيا أخوانا الكرام، من أجل أن نوفر الوقت وأن نكسب الحياة، القضية في الدين ليس لمن سبق، لا لمن له في المسجد عشر سنوات، لا لمن سبق، لا لمن سبق، لمن صدق، لمن صدق في معاملة الله عز وجل. وأنت كلما بالغت في استقامتك على أمر الله أراك الله من آياته الشيء الكثير، أراك الله من آياته ما يبهر وما يدهش. إذن الآية الكريمة: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. كله مسجل أبدا. والمفاجأة التي تصعق يوم القيامة، يقول: ما لنا ولهذا الكتاب، ما لهذا الكتاب، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هذا الإيمان في أشخاص يصلي وبيصوم وبحج وبيزكي، بس إنه في ملكين كل شيء مسجل بأدق التفاصيل ما له أبدا، من ضعف إيمانه، من ضعف الإيمان. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كله مسجل. يعني إذا علمت أن الله يعلم ما في مشكلة إطلاقا، حلت كل مشكلاتك. إذا علمت أن الله يعلم، بل إن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض من أجل أن تعلم أن الله يعلم. والدليل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهن لتعلموا. علة الخلق أن تعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أيها الأخ الكريم، لن تستقيم على أمر الله إلا إذا علمت أن الله يعلم وسيحاسب، يعلم وسيحاسب وأنت في قبضته. إذا أيقنت أنه يعلم وأنت في قبضته وسيحاسب، الاستقامة حتمية، لأنك تستقيم مع إنسان حتما إذا أيقنت أنه يعلم وسيحاسب، وأقوى منك، أقوى منك ويعلم وسيحاسب، تستقيم على أمره وهو من جنسك، ضعيف مثلك، ضعيف مثلك. الآن أيها الإخوة، تصور 5000 مليون من البشر لهم نحل، لهم ملل، لهم أجناس، لهم أعراق، لهم منابت، لهم ثقافات، لهم مناهل. لو أردنا أن نقسم البشرية كم قسم تقسم؟ يقول لك العنصر السامي والعنصر الآري والعنصر الأنجلوسكسوني والعنصر الأبيض والملونين وشمال الكرة الغني وجنوب الفقير، وشرق الذي يؤمن بالمجتمع وغرب الذي يؤمن بالإنسان. كم تقسيم فيه؟ وكل عرق أقسام لا تعد ولا تحصى، وكل قسم طوائف، وكل طائفة مذاهب، وكل مذهب شعب، وكل شعب قبائل، وكل قبيلة عشائر، وكل عشائر أسر. كم تقسيم فيه؟ التقسيمات التي في الأرض لا تعد ولا تحصى، كم مذهب، كم اتجاه، كم مشرب، كم منزع، كم نزعة، كم مبدأ، شيء لا يعد. كل هؤلاء البشر على اختلاف نحلهم ومللهم وأجناسهم وأعراقهم وأنسابهم وأصولهم وفروعهم وانتماءاتهم ومذاهبهم وعقائدهم وأحزابهم وطوائفهم ومذاهبهم وعشائرهم وقبائلهم وأسرهم، نوعين بالنهاية في دقة القرآن. قال: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز العظيم. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. معنى كل التقسيمات باطلة. الإنسان مؤمن وكافر، متصل ومنقطع، منضبط ومتفلت، محسن ومسيء، منصف وظالم، هذا الإنسان سعيد وشقي، يؤثر شهوته أو يؤثر مبدأه، يؤثر الدنيا أو يؤثر الآخرة. في النهاية ما في إلا مذهبين، ما في إلا اتجاهين. إما أن يكون الإنسان مؤمنا بصرف النظر عن جنسه وعرقه وأصله وحسبه ونسبه وثقافته وحرفته وأسرته وقبيلته وعشيرته وطائفته وملته ومذهبه بصرف النظر، أو كافر. الناس رجلان، مؤمن وكافر، موصول ومقطوع، منضبط ومتفلت، محسن ومسيء، منصف وظالم، رحيم وقاسم، يؤثر شهوته أو يؤثر مبدأه، يؤثر الدنيا أو يؤثر الآخرة، يهديه عقله أو تهديه غريزته. في بالحياة شيء اسمه الاثنينية، إما مع هؤلاء وإما مع هؤلاء، وملة الكفر واحدة في شتى بقاع الأرض وفي كل الحقب والعصور والأزمان. والمؤمنون بخندق واحد في كل العصور والأزمان والفصول، المؤمن مؤمن وين ما كان، والكافر كافر، المحسن محسن، المسيء مسيء، الظالم ظالم، والمنصف منصف، أينما ذهبت. لذلك هذا هو التقسيم الصحيح: مؤمن وغير مؤمن، منضبط متفلت، محسن مسيء، رحيم قاسي، منصف كافر، منصف ظالم، أبدا. فربنا عز وجل كل هذه التقسيمات وهذه الانتماءات وهذه العنعنات وهذه العنجهيات وهذا التشقيق وذاك التفريع، وفلان نسبه إلى كذا وفلان نسبه إلى كذا، وفلان عربي أصيل وفلان ينتهي إلى نسب غير عربي، وفلان من الدول الغنية ومن الدول الفقيرة، كل هذه التقسيمات لم يعبأ الله بها. قال بالنهاية: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، وذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا، لماذا كفروا؟ وما علة كفرهم؟ الآية الأولى: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن أي شيء اسمه إيمان وحده لا قيمة له. أيها الإخوة الكرام، العلم ليس مقصودا لذاته في الإسلام، العلم وسيلة، وكل إنسان اكتسب العلم فهو جاهل، جاهل وهو عالم اكتسب العلم. يعني الآية فهمها، حللها، تنمق في تشرحها، بس ما طبقها. لذلك الدعاء الذي يقسم الظهر: اللهم إني أعوذ بك أن يكون أحد أسعد بما علمتني مني. ممكن تشرح لإنسان آية وتتفنن بشرحها وتعمق مدلولها وتجيب أمثلة، لكن المستمع عقل هذه الآية وطبقها وسبقك لكان. اللهم إني أعوذ بك أن يكون أحد أسعد بما علمتني. انتبه لحالك، لا تجعل أحدا من المستمعين أسعد منك بهذا القرآن، لا تجعل الذين تدعوهم إلى الله أسعد منك بهذا الدين، لا تجعل من يستمع إليك أوعى منك، إياك أن تفعل هذا. هذا الذي قال عنه النبي الكريم: أندم الناس رجل دخل الناس بعلمه الجنة ودخل هو بعلمه النار. يعني من جلس، من تعلم العلم ليصرف وجوه الناس إليه فليتجهز إلى النار. الإخلاص الإخلاص، تعامل مع الله بإخلاص، تعامل معه بصدق. لكن لك سر علانية، لا تكون ازدواجي، لك موقف معلن وموقف حقيقي، ورع ظاهر وعدم ورع باطن، لك خلوة لا ترضي الله وجلوة ترضي الناس، لا تكون كذلك. كن موحد الاتجاه، الذي في قلبك على لسانك والذي تقوله في قلبك، وعلانيتك كسريرتك وظاهرك كباطنك، هكذا المؤمن. وذو الوجهين ليس عند الله وجيها، وهذا هو النفاق. قال: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات. العمل الصالح اقترن مع الإيمان في أكثر من 200 آية في القرآن الكريم. الإيمان هو العقيدة، والعمل الصالح السلوك. الإنسان في جانب معرفي وجانب سلوكي، إن لم يكن هناك تطابق كان هناك النفاق. عظمة الأنبياء من أي شيء؟ لأنهم فعلوا ما قالوا وقالوا ما فعلوا، ليس هناك مسافة أبدا بين أقوالهم وأفعالهم. وإذا كنت كذلك فأنت من الموفقين. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كل عطاء الله عز وجل، الجنة وما فيها من قرب من الله، ما فيها من جنات تجري من تحتها الأنهار، ما فيها من حور عين، ما فيها من ألوان النعيم وألوان القرب من الله عز وجل، والدنيا وما فيها من عز، وما فيها من صحة، وما فيها من سعادة، وما فيها من سكينة. عطاء الله إجمالا الله عز وجل عبر عنه بكلمة رحمة. هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيدخلهم في رحمته، سيدخلهم ربهم في رحمته. يعني أنت في رحمة الله، يعني أنت في توفيق الله، يعني أنت في ظل الله، يعني أنت في رعاية الله، يعني الله يدافع عنك، يرفع شأنك، يعلي قدرك، يرفع ذكرك. أي رحمة الله عز وجل، يقدر على يديك الأعمال الكبيرة الجليلة العظيمة، هي رحمة الله عز وجل. تعيش سعيدا، تموت حميدا، إذا انقلبت إلى الله عز وجل انقلبت إلى جنة عرضها السماوات والأرض. كلمة رحمة الله عز وجل يعني شيء لا يوصف. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، يعني خلقك ليرحمك، ورحمته في الدنيا والآخرة ماديا ومعنويا، هذه رحمة الله. قال: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. يعني إذا انتهت بك الدنيا إلى الجنة، والله الذي لا إله إلا هو، سوف ترى أن أقوى الأقوياء ليس أمامك بشيء، وأنت مؤمن عادي مغمور، مالك مشكور، ما حدا بيعرفك. إذا عرفت الله وعرفت منهجه واستقمت على أمره، حينما تكشف الحقائق وتنزع الأقنعة المزيفة وترى أن المؤمن هو الذي أفلح، وهو الذي نجح، وهو العاقل، وهو الذكي، وهو المتفوق، وهو الفائز، وهو كل شيء. وأقوى الأقوياء وأغنى الأغنياء وأذكى الأذكياء تراه في الحضيض يوم القيامة. فلذلك الإنسان لا يحقر من شأنه، مين أنا؟ ما حدا بيعرفني. سيدنا عمر، الله يرضى عن سيدنا عمر، في معركة نهاوند فيما أذكر، أرسل رسول، جاءه رسول من هذه المعركة من أمير هذا، من أمير الجيش، قال له: كيف الأحوال عندكم؟ قال له: والله مات خلق كثير. قال له: من هم؟ ذكر له أسماء عدد كبير من الصحابة استشهدوا في سبيل الله. قال له: ومن أيضا؟ قال له مات خلق كثير لا تعرفهم، يعني لا تعرفهم بالاسم. فبكى بكى بكاء شديدا وقال هذا الخليفة العظيم: وما ضرهم أني لا أعرفهم إذا كان الله يعرفهم. هي علامة الإخلاص، يعني أنت إذا ما حدا عرفك وشي ما في مشكلة أبدا إذا كان الله يعرفك. إذا الله مطلع على عملك، مطلع على نواياك، مطلع على استقامتك، مطلع على خوفك منه، مطلع على حرصك على طاعته. فلذلك فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. خالق الكون يقول ذلك هو الفوز المبين، هذا الفوز. لا، انظر للناس اللي شاري أرض وصار ثمنها 100 ضعف لك فوق الريح. شو معنى فوق الريح؟ ما بده يموت يعني بعدين؟ فوق الريح اللي عنده وكالة حصرية والبيع بغير حساب والوكالة متينة بيده وسوق مثل النار كما يقولون، يقول لك هذا بيته بالجنة، ما بده يموت. شوف مقاييس الناس، مقاييس الناس اللي عنده بيت واسع، اللي عنده دخل كبير، يلي متمكن من مركزه، بظنوه ذكي وشاطر وقوي. الله قال ذلك هو الفوز المبين. إذا أنت قرأت القرآن وما وقلت صدق الله العظيم، ورؤيتك أن الغني هو الفائز أو القوي هو الفائز، إذا أنت مؤمن إيمان حقيقي وشعرت حالك محروم فأنت لست مؤمنا، ما عرفت قيمة إيمانك. من أوتي القرآن فظن أن أحدا أوتي خيرا منه فقد حقر ما عظمه الله. من أوتي القرآن فظن أن أحدا أوتي خيرا منه، إذا واحد الله هداه وآتاه العلم والحكمة وفهموا القرآن وأعانوا على الاستقامة على أمره وجعل له نور من قلبه وجعل حوله أهل صالحين، هذا عطاء لا يقدر بثمن، هذا العطاء سبب للجنة لأنه. فلذلك الإنسان إذا قال يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون يكون لا يعلم شيئا، إذا قال ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا يكون يعلم. علامة العلم أن ترى العطاء عطاء الله، وأن ترى الهدى هدى الله، وأن ترى الخير أن يجري الله على يديك الخير، وأن ترى الغنى والفقر بعد العرض على الله، هذا العقل. قال وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم. أية آيات يا رب؟ الكون آيات، آيات كونية، والقرآن آيات، وأفعال الله آيات. الآيات العلامات الدالة على وجود الله ووحدانيته وكماله وعظمته وعدالته وعلمه، هذه الآيات. فالكون آيات والقرآن آيات، والشيء الثالث أفعال الله آيات. أفعال الله وحدها يمكن أن تصلك إليه، إن الله قال قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. الآيات أفعال الله آيات، لو دققت فيما يجري في العالم وفي المجتمعات ومع كل إنسان تلاقي محض علم ورحمة وعدل وإنصاف. وإذا تأملت في آيات الكون، اليوم ذكرت أنا أنه في بالمحيط الأطلسي تيار الخليج، تيار عرضه 80 كيلومتر عمقه 450 متر سرعته 8 كيلومتر بالساعة، كثافته كبيرة جدا 13,000,000,000 متر مكعب بالدقيقة. هذا التيار ساخن بلطف الأجواء في المنطقة الباردة الشمالية. قلت في تيار ثاني بارد بيحمل معه مغذيات عشبية يصل إلى سواحل أمريكا الجنوبية، هذا التيار الذي يحمل معه مغذيات نباتية يجتذب ملايين مملينة من الأسماك الصغيرة، لذلك وهذه الأسماك الصغيرة تجتذب أكثر من 50 مليون طائر اسمه غراب، الغراب اسم خاص فيه، غراب المحيط. هذه الطيور تعيش على هذه الأسماك، وهذه الأسماك تعيش على هذه الأعشاب. أما البشر كيف يستفيدون منها؟ مخلفات الطيور بألوف الأطنان، بمئات ألوف الأطنان، هذه ثروة قومية للشعب في تشيلي وفي بعض البلاد هناك. الله عز وجل من حين لآخر بيغير مجرى هذا التيار البارد، فما بتموت الأسماك، بتموت الطيور، ما في مخلفات للطيور، بيجوع الناس. إن الله هو الرزاق، يرزق شعوب بالملايين من مخلفات الطيور لأنها من أرقى أنواع الأسمدة، ويرزق الطيور من هذه الأسماك، ويرزق الأسماك من هذه الأعشاب، والتيار يمشي في البحر حتى يصل إلى سواحل أمريكا الجنوبية في تشيلي وفي بعض البلاد الأخرى. يعني ثمن هذا السماد الذي يخلفه الطير يعد أكبر ثروة قومية في هذه البلاد. هي آيات، فالكون آيات، وكلامه آيات، وأفعاله آيات. ألا ترى في أفعاله العجب العجاب؟ ألا ترى كيف يقهر أحيانا الأقوياء؟ تلاقي قلعة من قلاع العالم تلاشت، أصبحت هشة كبيت العنكبوت. أليست هذه من آياته الدالة على أفعاله وحكمته؟ نعم. إذن وأما الذين كفروا، ما الذي حملهم على الكفر؟ أنهم ألم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم. ما بيفهم الأمور إلا فهم مادي، لا يفهم الزلزال إلا أنه اضطراب بالقشرة الأرضية فقط. أما أن يفهم الزلزال عقاب إلهي أحيانا، أن يفهم الحروب الأهلية تأديب إلهي للفسق والفجور، أن يفهم القحط السماء تأديب للناس. الله عز وجل قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولو أنهم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. مؤتمر السكان الذي عقد في القاهرة ليعالج مشكلة الفقر في العالم الثالث، الفقر مشكلته زيادة السكان، إذا لازم نأخر الزواج إلى أعلى سن، وحتى يلبي الشاب حاجته يجب أن نسمح له بالزنا، وأن تأتي القوانين مؤكدة لهذا السماح، وأن نسمح للشذوذ بين الرجال وبين النساء حتى تقل المواليد، حتى تكفي الموارد، حتى يعيش المجتمع في العالم الثالث في بحبوحة. هذا تخطيط الإنسان الأعمى. أما ربنا ماذا قال؟ قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا. إذا أنت تبت إلى الله توبة نصوح، واستغفرت من كل الذنوب، واصطلحت مع الله، واتجهت إلى الله، وطبقت منهج الله، يا الله عز وجل لماذا الفقر؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ لماذا؟ هذا كلام خالق الكون. لو أنه واحد وقف بالمؤتمر وقال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يعني أراد أن يحل هذه المشكلة العويصة بالعالم عن طريق كلام الله عز وجل، ماذا سيلقى من ردود فعل عند المؤتمرين؟ السخرية، لأنهم لا يعرفون الله أبدا. يعني أرادوا أن يحلوا مشكلة عن طريق الشذوذ، عن طريق الزنا، وعن طريق تأجيل سن الزواج، وعن طريق إصدار تشريعات تكرس الإباحية والرذيلة. أتحل مشكلة بمشكلة؟ طبعا من الجهل والغباء أن تحل مشكلة بمشكلات. مرة ضربت مثل أنه إنسان ذهب إلى طبيب جراح تجميلي في ندبة بخده الأيسر، قال له: كيف نعالج هذه الندبة؟ قال له: قضية سهلة جدا، ننزع لك قطعة من خدك الأيمن نضعها على خدك الأيسر، شو العلاج هذا؟ هذا شيء مضحك. نريد أن نعالج مشكلة بآلاف المشكلات. وهذا الذي جاء في المؤتمر لا تقبله الفطرة أساسا، لا تقبله الفطرة، ولو كان الذي يستمع إلى هذه المقررات علمانيا لا يقبله. قال: وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم بها وكنتم قوما مجرمين. يعني الإنسان بخالف مخالفة سير يتسمى مجرم؟ أعوذ بالله. يدفع مخالفة، تنحجز مركبته أسبوع أسبوعين، لكن ما له مجرم. أما إذا قتل إنسان يسمى مجرم. يعني كلمة مخالفة جنحة، أما جريمة شيء كبير كثير. إذا الإنسان ما عرف الله عز وجل، ولا عرف نفسه بالله، ولا حملها على طاعته، ولا حملها على حضور مجلس علم، ولا أقام الإسلام في بيته، الله سماه مجرم. يعني مجرم في حق نفسه. بس متى يكتشف الجريمة؟ عند الموت. يا ليتني قدمت لحياتي، يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فكل إنسان يعصي الله مجرم بكل معاني هذه الكلمة. اجعل هذه الكلمة ملء فمك. الله عز وجل قال: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ الإنسان إذا ما كان مسلم فهو مجرم. بس نحن نفهم مجرم قاتل، لا لا، قد يكون ناعم لطيف معطر أنيق عامل حمام. مجرم مجرم ما دام ما بيصلي، ما بيعرف الله عز وجل، يطلق لشهواته العنان، هذا مجرم مجرم. الله عز وجل قال: وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. أيها الإخوة، مرة ثانية، الإنسان إن لم يكن مسلما فهو حكما مجرم، لا في حق الآخرين، لا، ما قتل ولا قتل ولا أساء إطلاقا، لكن مجرم في حق نفسه، لأنه خسر نفسه. الإنسان أيام يخسر سيارته تعمل حادث، يخسر بيته أحيانا، أحيانا يخسر شيء من ماله، لكن يقول لك مات فلان، انتهى المال، ما عاد له قيمة. فالإنسان حينما يخسر نفسه خسر كل شيء. فالكافر يوم القيامة خسر نفسه. فهذا هو المجرم الذي ضيع سعادته الأبدية لسنوات معدودة أمضاها في بعض الشهوات ولم يكن سعيدا. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. تلاقي الكافر ما في عنده شيء اسمه يقينيات، ما بنعرف، دائما ما بنعرف، الله أعلم، أحلكم ما في جنة كمان، ما في عنده شيء يقيني. إن الذين آمنوا ثم لم يرتابوا وما يتبع أكثرهم إلا ظنا وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، فلا يدري. الحقيقة ليس فقط لا يدري، لا يريد أن يدري، إنه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إنسان يطلب الحقيقة ما يصلى، مستحيل مستحيل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يا الله عز وجل ينتظر منك أن تطلب الحقيقة حتى يهديك إليها، حتى يلقي في قلبك النور، لكن لا تريدها. وإذا قيل لهم إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. في شاعر كان اسمه فيلسوف الشعراء قال: زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تبعث الأموات، قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسرين أو صح قولي فالخسار عليكما. يعني قضية لا تزال في الشك والظن والوهم، لكن لأنه ما له مستيقن لعدم يقينه ولعدم انضباطه ولعدم طاعته لله عز وجل يوم القيامة أعماله انحرافاته فساده عدوانه طغيانه وبدأ لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. أيام الإنسان تتلو عليه جريمته تلاقي نظره في الأرض، أحاطت به خطيئته، قيدته سيئاته، حجبته زلاته، أذلته مساوئه، وبدأ لهم سيئات ما عملوا. شوفي، انظر ماذا فعلت هذه الفتاة التي أفسدتها، 350 ألف من ذريتها منحرفات كانوا، أنت السبب، لو تزوجتها لما كانت كذلك، أنت أنشأت هذه الدار دار له، انظر 80 سنة عم تخرج منحرفين شراب خمر مثلا، وبدأ لهم سيئات ما عملوا. أنت روجت هذه الضلالة، كم واحد تبعك فيها؟ 100 مليون اعتنقوا هالضلالة هي ومارسوا الانحراف لأنه أنت أقنعتهم فيها، وبدأ لهم سيئات ما عملوا. لذلك إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، يعني أعظم عمل الذي يموت صاحبه وتبقى آثاره بعد موت صاحبه. إنسان ترك علم نافع، ترك ولد صالح، أسس ميتم، أسس معهد شرعي، بنى مسجد، ترك يعني علم الناس، وأسوأ شيء إنسان أسس ملهى، أسس دار قمار وبعدين مات. أما هي إلى مئات السنين كل من دخل هذه الدار في صحيفته، نعم، وفي رقبته يوم القيامة، وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. هذا اليوم يوم الفصل، لمثل ذلك فليعمل العاملون. ومأواكم النار وما لكم من ناصرين، ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا، فاليوم لا يخرجون منها ولا هم مستعتبون. الغرور أن تظن الشيء أكبر من حجمه الحقيقي. دائما أهل الدنيا مغرورون بها، أب ما ينام 5 ساعات بيحلم البيت كم غرفة، جناح شرقي جناح غربي، هون غرفة نوم، هون كذا، دائما بيحلم ببيت، بمركبة، بزوجة، بمركز، بدخل كبير، بسياحة نحو حول العالم. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا، فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. الإنسان بالبدايات يظن المال كل شيء، بعد حين يظنه شيئا وليس كل شيء، لكن بعد حينما يواجه الحقيقة العظمى يراه لا شيء. المال والجاه والسلطان والنساء والمتع والشهوات، هذه في البدايات كل شيء، بعد حين شيء من شيء وليست كل شيء، أما عند مواجهة الحقيقة ليست بشيء. نعم، قال النبي: تعس عبد الدرهم والدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الفرج. نعم، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. يعني ملخص هذه السورة أن الله سبحانه وتعالى يحمد على أفعاله كلها، أفعاله كلها خير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.